يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم، والحدأة بكسر الحاء وفتح الدال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله باب ما يجوز قتله، ما يجوز قتله، معلوم أن المحرم ممنوع من الصيد كما سبق. أيضا فيما يتعلق بالحرم فإنه يحرم صيده، فيجتمع في المحرم إن كان في حيز الحرم يجتمع فيه مانعان: الأول الذي هو الإحرام، والثاني الذي هو حرمة المكان، إلا أنه يستثنى من ذلك أمور، تستثنى بعض الدواب فيجوز قتلها. نعم. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق. خمس من الدواب، هذه الخمس، خمس من الدواب، هذا الأسلوب لا يدل على الحصر ولا يقتضيه. خمس من الدواب كلهن فواسق. نعم، في بعض روايات حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم أربع: فأسقط العقرب، وفي بعضها في بعض الروايات بغير الصحيحين ست، وزاد الحية على هذه الخمس. نعم، وأيضا ورد في بعض الروايات التي لا تصح زيادة الذئب والنمر، ولكن ذلك لا يثبت. فعلى كل حال، هنا قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق أو كلهن فاسق. إطلاق الدواب هنا دخل فيه الطير، ودخل فيه ما يدب مطلقا، لأن هذه الأشياء المذكورة منها ما يمشي على الأرض ومنها ما يطير في الهواء، فالغراب والحية أو العقرب، فالغراب يطير والحية تزحف كما جاء في بعض الروايات زيادة الحية. على كل حال، قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، كلهن فاسق. لماذا وصفت بالفسق؟ الفسق هو الخروج، فهي خارجة عن حكم غيرها من الدواب. خارجة في ماذا؟ هل هي خارجة باعتبار أنها لا يؤكل لحمها، أو أنها خارجة عن حكم غيرها باعتبار أنها مؤذية من طبعها الإيذاء، أذية الناس؟ من قال بأن الخروج هنا عن حكم غيرها وصفته وطبيعته باعتبار أنها لا تؤكل أدخل فيه ما لا يؤكل، فأدخلوا فيه الأسد والذئب وسائر السباع والصقور، كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وهذا في غاية البعد. وإن قيل بأنها خارجة في صفتها عن حكم غيرها باعتبار الإفساد، أن طبيعتها الإفساد والأذى، وهذا وجه قريب يمكن أن يعلل به، لكنها علة مستنبطة ليست بعلة منصوصة، ومع كونها مستنبطة ليست بقطعية، لكن ذلك يظن ظنا غالبا أن المقصود بذلك أنها مؤذية، فهي فواسق بمعنى أنها خارجة عن حكم غيرها. فبهذا الاعتبار يلحق بها كل ما يؤذي، كل ما يؤذي الإنسان فإنه يلحق بها. فما الذي يؤذي الإنسان؟ إذا أذاه الذباب جاز قتله، إذا أذاه البعوض جاز قتله، إذا صال عليه الأسد أو النمر أو الذئب أو نحو ذلك، كل صائل يجوز له أن يدفعه، وهكذا إذا آذته البراغيث أو القمل فإنه يلقيها عنه، ولكنه لو قتلها فليس عليه بذلك بأس. ويمكن أن نلخص هذه القضية فنقول بالنسبة لهذه الحيوانات والدواب، منها ما يكون في حكم الصيد الصيود كالظبا وما أشبه ذلك مما يصاد للانتفاع به بلحمه أو غير ذلك، فهذا لا يجوز، لا يجوز لإنسان المحرم أو في الحرم حتى لغير المحرم أن يقرب الصيد، لا ينفره ولا يقتله كما سبق، ولا يجرحه ولا يدل عليه ولا يعين على ذلك، لا يتعرض الصيد. وأما غير الصيد فإن كانت هذه الأشياء غير ضارة، سواء كانت مما ينتفع به أو لا ينتفع به، فلا يجوز له أن يقربها. وإن كانت هذه الأشياء مما يضر لأنه يجوز له قتلها، فإن عدا ذلك عليه جاز دفعه ولو بالقتل بلا إشكال. فإن كانت من هذه الخمس فإنها تقتل بلا شبهة، ولو لم تعد عليه هذه الخمس، وجد حية في ناحية بعيدة عنه فإنه يقتلها، وجد عقرب الحداء الغراب بعيد رآه في شجرة فإنه يقتل هذه الأشياء ولو لم تؤذه. لماذا خصت هذه الأمور مع أن الحكم يتصل بغيرها؟ يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأنه ذكر هذه الأشياء لغلبة الضرر والأذى عليها، ولأنها تدخل مع الناس دون أن يشعروا، فقال خمس كلهن فاسق يقتلن في الحرم. وفي بعض الروايات هنا قال يقتلن، وفي بعض الروايات ليس على المحرم جناح في قتلهن، وهذا يدل على أن غير المحرم حتى خارج الحرم أو في الحرم أن ذلك من باب أولى، أنه يجوز له هذا القتل. وفي لفظ عند مسلم بصيغة الأمر ليقتل المحرم، ليقتل، لكن هذا الأمر لا يحمل على الوجوب، وإنما تجمع هذه الروايات ويفسر بعضها بعضا، أي أن ذلك مما يرخص فيه للمحرم، فهو غير ممنوع من ذلك مع أنه ممنوع من قتل من قتل الصيد. نعم. قال طبعا هذه الأشياء المذكورات هنا الغراب والحداء إلى آخره قلنا لأنها مؤذية فهل يختص الحكم بكبارها؟ هل يختص الحكم بكبارها؟ مثل الآن الغراب ما هي العلة؟ هل العلة لأن هذه الأشياء لا تؤكل؟ فالصغار لا تؤكل صغار هذه الأشياء إلا صغير الغراب كما هو معروف كلام بعض الفقهاء فيه أنه يجوز لأنه يأكل الحب، لكن نحن عرفنا أن هذه ليست هي العلة وإنما العلة هي الإفساد. فإذا كانت العلة هي الإفساد بمعنى أن الغراب يفسد على الناس، نعم، وكذلك الحداء بسرقة المتاع، وتعرفون حديث عائشة في البخاري الجارية التي كانت تردد بيتا دائما فسألتها عائشة رضي الله عنها عن ذلك فأخبرتها بما وقع لها مع مواليها تلك الجارية لما جاءت الحداء وسرقت خمارا أو أحمر وذهبت به فاتهموا هذه الجارية وضربوها وهي بريئة من ذلك، اتهموها بالسرقة وآذوها، نعم، فجاءت الحداء وألقتها فعرفوا براءتها. فالمقصود أن مثل هذه بعض هذه الطيور مؤذية من هذه الحيثية أنها تأخذ المتاع، نعم. وتعرفون في ما وقع في صفين، فإن أمير مكة كيف عرفوا أنه قتل في صفين؟ يقولون جاءت الحدية الحداء جاءت بيده مقطوعة فألقتها في مكة فعرفوا ذلك من خاتمه، نعم، وصلي على هذه اليد. ومن هذا أخذ الفقهاء رحمه الله أنه إن لم يوجد من الإنسان إلا جزء كاليد أو نحو ذلك فإنه يصلى على هذا الجزء الموجود، إنسان صار له حادث تقطع تمزق ذهب احترق ما وجد إلا جزء يد أو رجل ماذا يفعل لها؟ تغسل وتكفن ويصلى عليها. فالمقصود أن هذا بالنسبة لبعض هذه المذكورات إفسادها من جهة أنها لربما تخطف متاع الناس وتأخذه، والعقرب إفسادها معروف وهي تدخل على الناس من حيث لا يشعرون تحت فروشهم وفي ثيابهم وما إلى ذلك تحت المتاع وفي داخل المتاع. والفأرة هي الفويسقة لأنها كثيرة الإفساد، وإفسادها لا يختص بالكبار. كذلك يمكن أن يقال بالنسبة للحداء والغراب، وهكذا بالنسبة للعقرب والحية. وسمعت بعض المختصين بهذه الأشياء يقول بأن نسبة السموم الموجودة في العقرب الصغير جدا أو الحية هي نفس النسبة الموجودة في الكبير، لا فرق بين العقرب الصغير الذي يعني لربما خرج من البيضة للتو، لا فرق بينه وبين الكبير الأسود من ناحية كمية السموم، إلا أن الأنواع تتفاوت، فالأصفر أو الأخضر أخطر من الأسود أكثر سما من الأسود، خلافا لما هو متعارف عند العامة أن الكبير هو الأخطر أو أن الأسود هو الأخطر. هؤلاء يقولون لا، نسبة السم موجودة على استواء بين الكبير والصغير، فهي إفرازات في هذه الغدد أو في، نعم، يمجها في جسد هذا الإنسان المصاب. فإذا لا فرق بين الصغير والكبير على هذا الاعتبار، والفأرة الصغيرة والكبيرة لا فرق في الإفساد، بل ربما كانت الصغيرة أشد لأنها تدخل في كل مكان حيث لا يتوقع دخولها وتفسد أمتعة الناس وتصل إلى ما لا يتصور. مما يضعون فيه متاعهم وأوراقهم وما إلى ذلك، فيجدون ذلك قد أفسد عليه مما لا يصل إليه الكبير من هذه الدواب، فهذا فتقتل الصغار والكبار بلا فرق. والكلب العقور إذا قلنا الإفساد فالصغير قد لا يفسد، فإذا قلنا إنه الإفساد فالصغير لا يكون بهذه المثابة الكلب العقور. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود هنا بالكلب العقور الكلب المعروف، إذا كان مما يهجم على الناس يعني أنه متوحش أو عدواني فإنه يقتل. وأما بقية ما يسمى في العصر الحديث في العلوم الحديثة علم الحيوان بأنها فصيلة الكلبيات مثل الذئب نعم وما أشبه ذلك، كما جاء في الحديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعدى عليه الأسد، فهذه كلها مع أنهم في العلوم الحيوان الآن يجعلون الأسد والنمر من فصيلة السنوريات يعني القطط. وعلى كل حال هي في الإطلاق الأعم هي من جملة الكلبيات، لكن ما المراد به هنا الكلب العقور؟ الكلب إذا عدى على إذا كان يعدو على الناس ويدخل في الحكم ما عدى عليهم كالذئب والأسد والنمر إذا عدى عليهم نعم فإنه يقتل. وقال والكلب العقور وهو كل ما يعدو من هذه الكلاب، وهذا على قول جمهور أهل العلم نعم، وبعضهم فسره بالأسد بل بعضهم فسره بالحية يعني الكلب العقور، وهذا في غاية البعد. وفي ذكر الغراب جاء في رواية عند مسلم الغراب الأبقع وهو أكثر إفسادا، بمعنى أن فيه بقعة بيضاء في أعلاه أو في أسفله، وهذا النوع من الغربان يوجد بكثرة في بعض النواحي في بلاد أفريقيا، ويوجد منه في جزيرة العرب لكن ليس بهذه الكثرة، هناك يكاد يكون عامة الغربان أو كل الغربان بهذه الطريقة في بعض النواحي الأبقع لكثرة إفساده، فيحمل المطلق على المقيد. الغراب يقيد بماذا؟ يقيد بالأبقع، فلا يقتل كل غراب، والعلم عند الله عز وجل. وعلى كل حال هي لا تنحصر بهذه الخمس كما سبق، وإنما كل ما يعدو على الناس، وهذا قول عامة أهل العلم، الجماهير يقولون كل ما يعدو من هذه ومن غيرها فإنه يقتل، كل ما يؤذيهم ويعقر الناس أو يوصل إليهم الأذى بطريق من الطرق. وبهذا نعرف على كل حال أن الحيوانات أنواع، منها ما يجوز قتله ومنها ما لا يجوز قتله، منها ما نحن مأمورون بقتله كهذه الخمس، ومنها ما هو مسكوت عنه نعم. فالأصل أن المحرم يجتنب ذلك إلا ما ورد في هذا الحديث وما في معناه نعم، يعني هناك أشياء منهي عن قتلها مثل الصرد، الضفدع نعم، فمثل هذه الأشياء لا تقتل لا في الحل ولا في الحرم، والأشياء المأمور بها هذه، وهناك أشياء مسكوت عنها، منها ما يلحق بهذا لوجود العلة ومنها ما يلحق بالنوع الأول، والله تعالى أعلم. وهنا قال ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم، لفظ مسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذلك لا يدل على الحصر نعم، لا يدل على الحصر نعم، لعل هذا يكفي. باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يكفي هذا. باب دخول مكة وغيره، يعني أنه ذكر تحت هذا الباب أحاديث تتعلق بقضايا أخرى مثل تقبيل الحجر والرمل، وكذلك أيضا استلام الركن، وذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، يعني دخل من غير إحرام، والمغفر معروف هو ما يغطي الرأس من الحديد الذي يتقي به لابسه ضرب السلاح. فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل. ابن خطل هذا قيل اسمه عبد العزة وقيل عبد الله بن خطل، وكان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. متعلق بأستار الكعبة، يعني كأنه مستجير يريد أن يعتصم بالكعبة لينجو من القتل. فقال: اقتلوه، اقتلوه، فإن الكعبة لا تجير مثل هذا. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله من أجل التدليل على أن من دخل مكة لا يريد النسك أنه لا يجب عليه الإحرام. وقد ذكرت هذه المسألة بالأمس في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فيفهم من مفهوم الحديث هناك، مفهوم المخالفة، أن من لم يرد الحج والعمرة، الحج أو العمرة، فإنه لا يطالب بالإحرام. فذلك المفهوم، مفهوم المخالفة، هو حجة عند الجمهور، نعم، جاء مصرحا به بمنطوق هاهنا، بمنطوق، وهو هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فدل على أنه إن أراد الدخول لغير النسك فلا يجب عليه الإحرام. وذكرنا لهذا دليلا آخر أيضا، وهو أن الحج يجب مرة واحدة، وكذلك العمرة على القول بالوجوب. فإذا أوجبنا عليه كل ما دخل الحرم أن يحرم، معنى ذلك أن أوجبنا عليه النسك مرارا وتكرارا. وقد لا يخلو مثل هذا الدليل من مناقشة. وهنا دخل على رأسه المغفر، لا يقال بأن ذلك يجوز في حالة تستثنى، وهي إذا دخل في قتال، إذا دخل لقتال مباح، أبدا لا يوجد ما يخصص هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحلت لي ساعة من نهار، كما مضى بالأمس حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه. فلا يجوز لأحد، ليس هناك قتال مباح تأتي جيوش إلى مكة، لكن كما سبق أنه يجوز عند الجمهور قتال البغاة. فالمقصود أن مثل هذا الحديث لا يخصص بما ذكر، أنه أن ذلك جائز للقتال المباح، بل كل من أراد أن يأتي لغير النسك فإنه لا يجب عليه الإحرام. نعم. دخل باب دخول مكة وغيره، وذكر هذا الحديث أنه دخل عليه الصلاة والسلام على رأسه المغفر. نعم. وأيضا يمكن أن يذكر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة للنسك في غير هذا الدخول، كان أول شيء بدأ به كما في حديث عائشة في الصحيحين هو الطواف. ولذلك فإن السنة أن الإنسان إذا وصل إلى مكة، كثير من أهل العلم يقولون السنة أن يدخلها نهارا، أن يبيت ثم يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ضحى، وهذا بحسب ما يتيسر له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء عمله لم يشتغل بحط الرحل، وإنما أناخ راحلته وطاف بالبيت، فأول شيء يعمله هو الطواف. لكن هل يجوز له أن يؤخر العمرة لسبب أو لآخر، لأنه مجهد يريد ينتظر رفقة حتى يؤدي معهم النسك، أو معه مريض يشتغل به، أو غير ذلك من الأمور؟ نقول نعم، يبقى على إحرامه ما شاء ولا يتحلل حتى يطوف بالبيت ويسعى. فلا يلزم، لا يجب على الإنسان أنه أو مجرد ما يأتي يطوف، لكن هذا هو الأفضل والأكمل والسنة. فإذا كان الإنسان يجد قوة وقدرة ونشاطا، فإن السنة قبل أن يعمل شيئا آخر بمجرد ما يتوقف سيارته فإنه يتوجه إلى البيت ويطوف به. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. هذه صفة دخول مكة، النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من ناحية وخرج من ناحية. هل هذا الدخول كان مقصودا أن يكون من هذه الناحية خاصة، أو أن ذلك وافق؟ الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده، ولم يكن ذلك في عام الفتح فحسب. يعني من أهل العلم من يقول إن هذا كان في عام الفتح، لأن أبا سفيان ذكر للعباس بن عبد المطلب أنه لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن إلا إذا رأى الخيل تطلع من كداء. فالعباس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية التي ذكرها أبو سفيان. وفي هذا يقول حسان رضي الله عنه: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. ولهذا قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عام الفتح تصديقا لقول حسان، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ذلك كان من عادته صلى الله عليه وسلم، وليس بمجرد ما فعله فقط عام الفتح، لأنه ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ يدل على التكرار: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل. فمثل هذا يدل على التكرر. نعم. والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن لو أردنا أن نلتمس الحكمة أو العلة لهذا، لماذا يدخل من طريق ويخرج من طريق؟ هل لأن هذا من طريقه حينما يأتي من المدينة مثلا فيدخل من أعلاها؟ نعم. أو أن ذلك يناسب معنى وهو العلو في الدخول لما فيه من تعظيم المكان كما يقول بعض الفقهاء، وعكسه فيه سفول ونزول لأنه خرج من أدناها من أسفلها، ففيه تطامن وتواضع لمفارقة هذا المحل الشريف، أو لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها مستخفيا يوم الهجرة فأراد أن يدخل من مكان أراد أن يدخلها من مكان عال، نعم، أو أنه دخلها من كداء لأنه سيكون مستقبلا لوجه البيت، وجه البيت يعني من ناحية الباب، ولذلك دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة الذي يقال له فيما بعد الذي يوازن أو يقارب باب السلام المعروف اليوم، فإذا دخله الداخل كان موازيا أو مواجها لباب الكعبة. ولهذا ذكر كثير من أهل العلم أن الأفضل أن يأتي البيت من وجهه، من وجهه، وذلك من ناحية الباب، فهذا إذا تيسر، نعم، إذا تيسر فعله، نعم، أو أنه دخلها هكذا عليه الصلاة والسلام عام الفتح فاستمر عليه. وأما التنويع فإنه أيضا يلحظ فيه معنى آخر، يعني الدخول من ناحية والخروج من ناحية، كما في العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق، فبعض أهل العلم قال من أجل أن تحصل البركة لهؤلاء وهؤلاء، وبعضهم يقول من أجل، نعم، كتابة الخطى. كل هذه الأمور هي من باب العلل، أو إن شئت أن تسميها بالحكم المستخرجة المستنبطة التي لم يدل عليها دليل، لكن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه، بل كان يداوم عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأفضل إذا أمكن، إذا أمكن دخل مكة من كداء. كداء طريق بين جبلين كان مرتفع، ثم بعد ذلك خفض وسهل من ناحية ما يعرف اليوم بالحجون، نعم، عند مقبرة، مقابل لمقبرة المعلات، الطريق الذي جانبه قد بني بالحجر، فمثل هذا هو المقصود بأعلى مكة، دخلها من كداء، نعم، من الثنية العليا، الثنية بمعنى الطريق بين جبلين، وهي العقبة، كانت مرتفعة وشاقة ثم بعد ذلك سهلت، فهذه ينزلون منها، نعم، من المعلات من تلك الناحية المعروفة بالحجون اليوم، نعم، وسهلت في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم في زمن عبد الملك ابن مروان، ثم في زمن المهدي، ثم في سنة 811 للهجرة، ثم في 820، ثم في 1365 للهجرة. قال الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. الثنية السفلى وش يقال لها؟ كدى، يقال لها كدى بضم الكاف وبالتنوين، كدى وليست كدي، كدى بفتح الدال، نعم، والألف مقصورة في الرسم، يقال لها كدى، هذه هي الثنية السفلى، وتعرف اليوم بريع الرسام، بريع الرسام في أسفل مكة. وإذا بغيت، إذا أردت أن تحفظ هذا فيمكن أن يحفظ بسهولة بعبارة قصيرة، فماذا تقول؟ ماذا نقول؟ افتح وادخل، واضمم واخرج. إذا أردت أن تدخل تفتح الباب، أليس كذلك؟ افتح كدا وادخل، واضمم كدا واخرج. دخل من كدا وخرج من كدا، وخرج من كدا. هناك موضع ثالث يقال له كدي غير كدا، وهذا معروف إلى اليوم بهذا الاسم، نعم. يخرجون منه إلى ناحية جبل ثور وإلى ناحية الشرق إلى جهة منى. نعم. قال وخرج من الثنية السفلى. على كل حال هذه الأسماء الثلاثة كدى وكدى وكدي العلماء لهم كلام كثير واختلاف كثير في ضبط هذه الأشياء ومن أين دخل ومن أين خرج. نعم. حتى إن بعضهم أوصل ذلك إلى 30 قولا مع أنها قضية سهلة، يعني أهل العلم يختلفون هل هذا أصلا مقصود أو غير مقصود، هل نحن متعبدون به أو غير متعبدين به. نعم. فاختلفوا فيه هذا الاختلاف الكثير. نعم. وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة الشيبي من بني شيبة الذين عندهم مفاتيح الكعبة، فعثمان بن طلحة هو الذي عنده مفتاح الكعبة، فدخل معهم فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين. متى كان هذا؟ في عام الفتح. فالحاصل هذا الحديث يدل على أنه يجوز صلاة النافلة في البيت. وقد يقول قائل الآن ما الفائدة من هذا، نحن لا نستطيع دخول البيت؟ نقول يمكن للإنسان أن يدخل الحجر ويصلي فيه، فإن قدر 6 أذرع من الحجر من البيت، والعلماء مختلفون فيما زاد على ذلك، يعني من بداية التقويس الجدار المقوس، حينما يكون الجدار مستقيما فهذا من البيت، فإذا بدأ الميلان في الجدار التقويس فهذا الموضع بعض أهل العلم يقولون ليس من البيت، ليس من البيت، وذلك أن النفقة قصرت كما هو معروف بقريش، فبنوا ما بنوا أرادوا أن يبنوه من حلال، ثم لم تفي النفقة بمتطلبات البناء فاقتصروا على ذلك الجزء الذي بني ورفع، وجعلوا على هذا الجدار القصير من أجل أن يتقى في الطواف، فالناس يصلون فيه، فمن صلى فيه النافلة فقد صلى في البيت، لكنه لا يصلى فيه الفريضة. وهذه المسألة تكلمنا عليها بشيء من البسط في الكلام على المقنع، شرح المقنع، وكلام أهل العلم هل يجوز له أن يصلي مستقبلا الباب وهو مفتوح أو لا. يصح أن يصلي في أي مكان في البيت، لا يشترط بين العمودين. نعم. يصح أن يصلي في أي مكان، ولكن هل يجوز أن يصلي إلى فضاء، مثل إذا كان الباب مفتوحا فصلى إلى ناحية الباب، أو صلى في الحجر إلى ناحية المدخل، فهل يصح أو لا يصح؟ إذا قلنا بأن هذا الحجر من البيت، لو صلى مستقبل الجدار قبل الميلان، يعني لو صلى في حيز يبلغ كم؟ 6 أذرع مستقبل لجدار الحجر قبل الانحناء، يكون صلى في الكعبة أليس كذلك؟ فصلاته النافلة صحيحة. طيب إذا كان هذا من الـ البيت، هل يشترط أن يستقبل شاخصا في البيت، جدار مثلا؟ فإذا صلى إلى فضاء لا يصح، هذا قاله كثير من أهل العلم، والمسألة تحتاج إلى شيء من التحرير، والأحوط أن لا يفعل، مع أنه يمكن أن يرد على هذا قضية، مع أن هذا ليس موضوعنا، هذا الكلام يدخل في الكلام على الصلاة، يمكن لقائل أن يقول لو أن الكعبة لو أنه صلى إلى فضاء الكعبة في السطح فصلاته صحيحة. الفقهاء يفترضون مسألة يقول لو أن الكعبة ما وجدت فإنه يستقبل الناحية وصلاته صحيحة. فعلى كل حال تحديد هذا بشاخص وأنه لا بد أن هذه مسألة تذكر في أبواب الصلاة. لكن الذي يهمنا هنا نعم هو أن الإنسان إذا دخل في الحجر وهو يطوف بعض الناس يختصر أثناء الطواف ولربما زعم أن الناس ألجأوه إلى الدخول في الزحام صاب زحام شديد فدفعه الناس حتى دخل وخرج من الناحية الأخرى فنقول هذا الشوط غير صحيح. فإن كانت أشواط الطواف بهذه المثابة فهي غير صحيحة فلا بد من أن يطوف من خلفه من خارجه. لكن هل له أن يرقى بالزحام مثلا أن يمشي على الشادروان وهو بمنزلة العتبة للجدار الناحية التي تربط بها أستار الكعبة؟ يمكن للإنسان أن يمشي عليها أسيما في الزحام ولا لا؟ ما يستطيع في الزحام يمشي عليها أو الصغير يمكن أن يمشي عليها. فبعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية يرى أن هذا ليس من الكعبة بل هو بمنزلة العتب وكثير من أهل العلم يرون أنه منها والأحوط أن لا يفعل الإنسان ذلك. طيب ثم ذكر حديث عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طبعا هذا القول الذي ذكره عمر رضي الله عنه يدل على الانقياد والاتباع والتسليم. ولو لم يدرك الإنسان معنى ذلك والحكمة منه لكنه يقال بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحجر يشهد لمن قبله يوم القيامة فهو ينفع بهذا الاعتبار ينفع بهذا الاعتبار. لكن النفع الذي لربما ينقدح في أذهان أهل الوثنية من عبادة الأحجار وتعظيمها واعتقاد النفع والضر فيها هذا لا مجال له هنا. نعم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله فإذا أمكن تقبيله فهذا هو الأمكن فهذا هو الأكمل. وأول شيء يبدأ به قلنا إذا جاء إلى مكة يبدأ بالطواف. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف كما في حديث عائشة في الصحيحين. وأول شيء يبدأ به في الطواف وعنده يقطع التلبية على المشهور الحجر الأسود يقبله. نعم يقبله. فإن لم يتمكن من تقبيله فإنه يستلمه بيده وبأي يد؟ بيده اليمنى. نعم بيده اليمنى لأنه ثبت في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الحجر والاستلام يكون باليد. ثم مضى عن يمينه يعني جاء مستقبل الحجر. لو فرضنا هذا الحجر جاء واستلمه أين يذهب حتى تكون الكعبة على يساره في الطواف؟ وهذا لا بد من شروط صحة الطواف أن تكون الكعبة على اليسار. نعم أن يأخذ ناحية اليمين. نعم يأخذ ناحية اليمين. وهل يقبل يده إذا استلم؟ الجواب نعم يعني إذا ما تمكن من تقبيله مباشرة فإنه يستلمه بيده بيمينه ثم يقبل يده اليمنى. يدل على هذا الحديث المخرج في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده استلمه وقبل يده. طيب إذا ما أمكن استلامه عنده زحام ما أمكن الاستلام فإنه إن استطاع أن يصل إليه بشيء معه مثل العصا نعم فإنه يقبل ذلك الشيء الذي استلمه به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كما في صحيح مسلم كان يستلم الركن يعني الحجر الأسود بمحجن معه ويقبل المحجن، والمحجن عصا منحنية في آخرها قد يعلق بها المتاع أو نحو ذلك، واضح؟ عصا منحنية في رأسها في آخرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم استلمه بهذا المحجن ثم قبل المحجن. طيب ما أمكن استلامه بشيء، لا بمحجن ولا باليد ولا بالتقبيل، فإنه يشير إليه، يشير إليه بيده اليمنى. نعم، يدل على هذا حديث ابن عباس في الصحيح في صحيح البخاري قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر يقول الله أكبر. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه زيادة بسم الله، بسم الله والله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم كبر، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء عنه هذه الزيادة. وذهب بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، إلى أنه السنة إذا أراد أن يشير إليه أن يستقبله، ما هو يشيره يمشي يجعله على يساره يقول الله أكبر ويمضي. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه، ذكر له أنه رجل قوي ونعم ونهاه أن يزاحم الناس، قال فإذا أتيت الحجر فاستقبله وكبر، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف والله تعالى أعلم. أنت قرأت إلى هنا؟ ها؟ نعم تفضل. كيف؟ إذا أشار بيده لا يقبلها، لا يقبلها، يقول الله أكبر ولا يقف وإنما يمضي. هؤلاء الجهلة اللي كل ما جوا عند الحجر وقفوا وكأنهم يوسوسون يكبرون عدة مرات ويقولون كلام، وهذا لا أصل له، يكبر ويمضي لا يتوقف. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي طبعا الله عفوا يعرف ذلك بالمحاذاة. الشريعة في أحكامها كما قال الشاطبي رحمه الله شريعة أمية، شريعة أمية، ولذلك نحن إذا أردنا أن نجعل لها أطر الأعاجم أن نقيس ذلك بدقة، لا بد الحجر يكون هناك مسطرة وخط يعرف به الزاوية تماما، ثم يأتي من يوسوس للناس يقول لا، حتى هذا الخط الذي كان قديما هو ليس بالمحاذاة تماما، فينبغي أن تحتاطوا أن تكبروا قبله. يوجد من العامة من يقولون هذا الكلام، فهذا الكلام لا أصل له، هذه الأمور تعرف بالتقريب. حاذاه الجمار ما كان عليها حوض، ما كان عليها حوض، طيب كيف كان الناس يرمون؟ يرمون المحل، المكان، يرمون هذا المكان. طبعا نحن الآن نقول أن الإنسان يرمي في الحوض لأن ذلك قدر هذا الحوض تقديرا، ولا زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة ما كان في حوض، فيرمى هذا المكان فقدر ذلك بهذا التقدير، ولذلك يقال ينبغي للإنسان أن يرمي في الحوض وأن تسقط في الحوض. لكن لو قلت لي الآن لو أنه رمى بينه وبين الحوض سنتي واحد وما طاحت بالحوض، هل تجزم وتقطع أن الرمي باطل غير صحيح؟ أقول لا، لا أستطيع أن أجزم بهذا، لأن هذا البناء ليس عندي ما يدل على أنه محدد بالسنتيمتر، لا يزيد ولا ينقص، لكن قدر تقديرا. فالإنسان يحتاط لعمله، يحتاط للمناسك، يحتاط للعبادة، ولا يفرط من أجل أن يقبل سعيه وعمله، فهو لا يدري بالضبط إلى أي حد، لكن الشريعة ما جاءت بالتكلف. ولا أقصد بهذا إطلاقا أن الإنسان يجوز أن يرمي في أي مكان أبدا، يرمي في الحوض وتقع في الحوض، يرمي في الحوض وتقع في الحوض، ويحرص على هذا لكن لو سألتني هل تقطع ببطلان رمية؟ أقول لك ما أقطع بهذا، ما أقطع بهذا. قضية الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، هل تقطع بأنه باطل؟ أقول ما أقطع أنه باطل. الخروج من عرفة قبل الزوال، هل تقطع بأن عليه دم وأنه يجب عليه إلى الغروب؟ أقول ما أستطيع أن أقطع، لكن عندنا أدلة. ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر أنهم كانوا يتحرون الزوال، يتحرون زوال الشمس، فدل على أنهم كانوا، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرمي بعد الزوال مع ما فيه من المشقة، يدل على أن هذا ينبغي أن يلتزم فلا يرمي قبل الزوال. وكذلك أيضا ما يتعلق بأشباه هذا من الخروج من عرفة، كانوا يتحرون الشمس حتى تغيب، فلا يخرج قبل غروب الشمس. لكن من خرج قبل غروب الشمس هل نجزم من عليه دم وأنه ترك واجبا؟ لا نقطع بهذا، لكن نقول هذا الذي عليه عامة أهل العلم، ولا ينبغي الإنسان يجترئ على مثل هذه الأمور، خاصة إذا كان يفتي الناس، لا يضع مثل هذه الأشياء في ذمته ورقبته من باب التسهيل على الناس. نسمع عجائب وغرائب من المفتين، من بعض المفتين في الحملات، أشياء عجيبة وغريبة. بعض الشباب الذين ذهبوا في بعض الحملات، شباب صغار في المرحلة الثانوية، يقول المفتي في الحملة لا يرد بلا أو لا يجوز، كل شيء يقول لا حرج، كل شيء لا حرج، ما سألناه عن شيء إلا قال لا حرج. بهذه الطريقة وبجرأة وبثقة، ولربما يكون هذا الإنسان يعني قد لا يكون درس هذه المسائل دراسة كافية، وصارت عنده بمنزلة قناعات راسخة. وكثير من مسائل الحج بهذه الطريقة اللي ذكرت لكم، يقيسون على شيء آخر، أثر عن صحابي وما أشبه هذا. هذا يدل على أن هناك مساحة للاجتهاد، لكن ممن هم أهل للاجتهاد. يعني لو جمعنا فتاوى عطاء بن أبي رباح وهو أعلم الناس بالمناسك في زمن التابعين لرأيتم عجبا، لرأيتم عجبا. لكن عطاء أهل للاجتهاد، إمام كبير، لكن أن يأتي كل أحد ويرخص للناس من غير أن يتأهل فهذا لا يصح أبدا. وينبغي الإنسان يخاف من الله عز وجل ويحتاط ويتحرز ويهاب الفتية. هنا حديث عبد الله بن عباس، أنت قرأت؟ تفضلنا. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. نعم. نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس في مقدمه صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، صدوه عن البيت صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة، فاعتمر في السنة السابعة قضاء في شهر، في أي شهر؟ نعم. فجاء قضاء لتلك العمرة التي صدوه عنها، فتحلل المحصر عليه الصلاة والسلام. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. المدينة كانت معروفة بالحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلت الحمى إلى وين؟ إلى الجحفة. الجحفة كان فيها كفار في ذلك الوقت، نعم، وهي قرية خريبة أو قرية صغيرة، عفوا ما كانت خريبة في ذلك الوقت، فانتقلت الحمى إلى الجحفة. نعم. وهنهم، يقولون هؤلاء مرضى قد دكتهم الحمى، فجلسوا يتفرجون، اجتمعت قريش ينظرون إلى هؤلاء العمار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخايلوا فيهم الضعف والهزال والمرض، فجلسوا في تلك الناحية يعني بين الركنين، اجتمع المشركون يتفرجون. فهنا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، اجتمعوا في الناحية الثانية، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا من أجل أن يظهروا القوة، وأمرهم أيضا بالاطباع، وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه أو منكبه الأيسر، من أجل أن يظهر المحرم، أن يظهر قوته وسواعده وعضده القوي المتين لإغاظة المشركين، فإن إغاظة المشركين أمر يحبه الله تبارك وتعالى، وإظهار القوة لهم أمر يحبه الله عز وجل، ولذلك رخص في المشية التي يتخايل الإنسان فيها، مشية الخيلاء. نعم، إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن بين الصفين، فأظهروا ذلك من أجل المشركين إلا ما بين الركنين، لأنه ما كان أحد يجلس في تلك الناحية من المشركين، وهذا في ثلاثة أشواط يعني الرمل. أما الاطباع فهو في السبعة لأنه لا كلفة فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هنا نعم ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إرفاقا بهم لئلا ينقطع نفسهم ويستوعب جهدهم في الطواف قبل السعي فيتحملون مشقة، فأمرهم أن يكون الرمل بهذه الأشواط الثلاثة، وهذا إنما يكون في طواف القدوم، ولا يختص ذلك بتلك العمرة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل صار ذلك سنة يرمل في جميع الأشواط حتى ما بين الركنين في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم، وكما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه شيء كما قال رأينا به المشركين، يعني من أجل نظرهم لإغاظتهم وإظهار قوة المسلمين، ثم بعد ذلك استمر عليه العمل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وفعله الصحابة رضي الله عنهم، فصار من سنة الطواف. وأي طواف؟ الطواف الأول الذي يفعله الإنسان بالعمرة إذا جاء يعتمر، وكذلك أيضا طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، طواف القدوم هذا سنة، فإذا طافه القارن أو المفرد فإنه يطبع ويرمل في الأشواط الثلاثة. والمقصود بالرمل ما هو؟ الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، مشية قوية نعم، ليست إسراعا مفرطا، وإنما هو نوع إسراع مع تقارب الخطى، وهذا كما قلت يختص بالطواف الأول لما ثبت في صحيح مسلم كان إذا طاف الطواف الأول، ولذلك إذا جاءوا يطوفون طواف الإفاضة مثلا فإنه لا رمل طواف الإفاضة بعد ما يأتون من عرفات، وكذلك في طواف الوداع لا يرملون. تفضل. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف، احنا قلنا أن السنة أن يبدأ بالحجر الأسود، لو أنه بدأ بالركن اليماني هل يصح؟ ما يصح، هذه الوصلة باطلة، لكن من وين يحتسب له؟ احتسب له من الحجر الأسود. نعم. يقول أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، والخبب ضرب من العدو، مشي سريع كما ذكرنا، فسر هناك بالرمل يرمل، مشي سريع مع تقارب الخطى. تفضل. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. نعم، هذا ذكرناه سابقا، قلنا إذا ما أمكن تقبيل ولا أن يستلمه باليمين فبشيء آخر كالمحجن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا في رواية مسلم ويقبل المحجن، هنا ما ذكر التقبيل. نعم. وإذا استلم بيده كما في حديث ابن عمر فإنه يقبل يده، لأن ابن عمر كان يفعله ويقول: ما تركته مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم، في حديث عبد الله ابن عمر. وعلى كل حال هذا أيضا ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أنهم كانوا يقبلون اليد التي يستلمون فيها. وذكره عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله وابن عمر وغير هؤلاء يقبلون أيديهم، كذلك ابن عباس، وهو قول عامة أهل العلم، وعزاه الحافظ بن حجر إلى الجمهور تقبيل اليد التي يستلم فيها. نعم. ولا يستلم غير الحجر الأسود والركن اليماني، والركن اليماني لا يقبله ولا يكبر إذا حذاه، وإنما إذا حصل أنه يستلمه بيده استلمه، وأما بقية الأركان فإنها لا تستلم. وإن جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرون أنه لا فرق بين أركانها الأربعة، كما جاء عن معاوية رضي الله عنه وأنكر ذلك عليه ابن عباس، وجاء عن غيره أيضا أنه يرى استلام بقية الأركان، الجابر وأنس رضي الله عنهم أجمعين وسويد من التابعين. والعلة في هذا ما هي؟ يمكن أن يقال والله أعلم بأن الركنين غير الركن اليماني والحجر الأسود ليس من الأركان التي كان عليها بناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأن الكعبة كما قلنا ممتدة من ناحية الحجر، ولذلك هدمها ابن الزبير رضي الله عنه لما أصابها ما أصابها من ضرب الحجاج بالمنجنيق. نعم، أو ضرب أهل الشام بالمنجنيق، فتركها إلى الموسم ما أصلحها حتى يأتي الناس ليشنع على أهل الشام ليرى الناس كيف صنعوا بالكعبة. فلما انتهى الموسم جمع وجوه الناس واستشارهم في هذا، ثم بعد ذلك هدمها، ولما هدموها حفروا حتى وجدوا قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم كالأسنمة، حجارة خضراء كالأسنمة متراصة متداخلة، وأشهد الناس على هذا الأركان الأربعة ثم أقامها عليها. فلما قتل كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن هذا، عفوا كتب إلى الوليد ابن عبد الملك، فأمره أن يهدمها وأن يعيدها كما كانت. ثم بعد ذلك بلغهم حديث عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدث عهد بكفر لهدمت الكعبة، إلى آخره. فكأنهم ندموا على هذا. ثم لما جاء أبو جعفر المنصور في الدولة العباسية، نعم، استشار الإمام مالك رحمه الله أن يعيدها على قواعد إبراهيم، فنهاه الإمام مالك عن ذلك لئلا تبقى الكعبة ألعوبة بيد الملوك، كل ما ذهبت دولة جاءوا نكاية بالذين قبلهم أو تغييرا لبنيانهم وبنوها بنيانا ينسب إليهم. فعلى كل حال نعم. عن عبد الله بن عمر، وهذا أيضا هذا عفوا هذا الحديث طاف في حجة الوداع على بعير، هذا يدل على أنه يطوف الإنسان، يجوز الإنسان يطوف راكبا، وصورته الآن كيف تكون؟ في العربية. نعم في العربية. وأيهما أفضل، أن يكون ماشيا أو راكبا؟ الذي يظهر الله أعلم أنه أن يكون ماشيا، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدى به ليراه الناس. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا الحديث على كل حال بمعنى ما سبق ولا يحتاج إلى مزيد إيضاح. باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي المتوفى سنة 28 و100، قال: سألت ابن عباس عن المتعة. المتعة هنا هل المراد بها عن نكاح المتعة، ولا المقصود بها متعة الحج؟ المقصود بها متعة الحج. نعم. ويدل عليه ما جاء في بعض طرقه عند مسلم في الصحيح من أنها متعة الحج، وفي البخاري أن عثمان كان ينهى عن العمرة وأن يجمع بينهما فإذا المقصود بالمتعة هنا متعة الحج، وذلك بأن يجمع بين الحج والعمرة بسفر واحد يوقع فيه العمرة بأشهر الحج بنية التمتع بشرطه. يعني الآن الإنسان إذا جاء واعتمر في رمضان بنية التمتع، هل يصح ذلك منه أن يكون تمتع؟ لا يصح في قول عامة أهل العلم، لأن الله قال: الحج أشهر معلومات، ورمضان ليس من أشهر الحج. لكن لو أنه اعتمر في شهر شوال بنية التمتع أوقع العمرة في أشهر الحج بنية التمتع، لو أنه أوقع العمرة لا ينوي بها التمتع، إنسان جاء يعتمر في شوال لا ينوي به التمتع، فهل يكون ذلك تمتعا ثم بدا له الحج فيما بعد، هل يكون متمتعا؟ لا. طيب، إذن بنية التمتع بشرطه، ما هو شرطه؟ على الأرجح ألا يسافر، ألا يرجع إلى بلده اللي جاء منها، أو ما يماثلها في المسافة. يعني الآن لو أن أحدا من أهل مصر مثلا مقيم هنا في الدمام لأنه يعمل هنا، واضح هذه دائما يسألون الناس عنها، مقيم هنا فذهب واعتمر في شهر شوال ثم رجع إلى الدمام، الآن هل يبقى تمتعه ولا لا؟ هو ينوي التمتع، هل يبقى تمتعه ولا ينقطع؟ ينقطع، ينقطع، لا بد أن يبقى هناك. أو أنه يسافر، ممكن يسافر إلى جدة، ممكن يسافر إلى الطائف، إما في داخل المواقيت أو خارج، أو خارج المواقيت ولو مسافة قصر، لكنه لا يرجع إلى بلده، ويمكن أن يقال ولا يرجع إلى بلد يماثلها في المسافة. واضح؟ فهذا معنى بشرطه. طيب، قد يطلق التمتع أيضا على القران، قد يطلق على القران بأي اعتبار؟ طب الآن بالنسبة للتمتع واضح التمتع فيه، لأنها عمرة يتحلل منها الحل كله، يتحلل، يباح له النساء والطيب وكل محظورات، متحلل تماما، فهذا تمتع. وكذلك أيضا حصل له عمرة وحجة في سفرة واحدة. لكن بالنسبة للقارن قد يطلق على القران كما يدل عليه ظواهر بعض الأحاديث، قد يطلق عليه التمتع، وقد يكون ذلك بضرب من التأويل. بأي اعتبار إذا قلنا بهذا أن القران أيضا يقال له تمتع؟ باعتبار أنه تمتع بالجمع بين نسكين، ففي ذلك نوع رفاهية، حيث اختصر على نفس السفرة أخرى للعمرة، سفرة للحج وسفرة للعمرة، فهو بهذا حصل نوعا من التمتع. فقيل للقران بهذا الاعتبار قيل له تمتع، لكن المشهور عند الإطلاق أن التمتع هو أن يأتي بالعمرة كاملة ويتحلل منها في أشهر الحج ناويا بها التمتع إلى الحج، ثم يحرم بالحج بعد ذلك، فهذا هو التمتع المعروف. وإذا قيل الأنساك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد، فالتمتع هو ما ذكرت، عمرة مستقلة في أشهر الحج ينوي بها التمتع إلى الحج، وكما قلنا بالشرط السابق. والقران أن يجمع بين الحج والعمرة يحرم بهما جميعا، نعم، ولكنه لا يتحلل من العمرة، وأعماله سعيه وطوافه في الحج يكفيه عن حجه وعمرته. يعني الآن على الأرجح المتمتع كم يحتاج إلى سعي وطواف غير طواف الوداع؟ يحتاج إلى سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج، ويحتاج إلى طوافين، عمرة كاملة وحج كامل. وبالنسبة للقارن إذا جاء إلى مكة عنده طواف القدوم، إن شاء فعله فهو سنة، بل إن بعض أهل العلم نقل عليه الاتفاق الإجماع، إلا ما ورد عن مالك رضي رحمه الله كأنه شدد فيه، لكن قول عامة أهل العلم أن طواف القدوم سنة بالنسبة للقارن والمفرد. فهذا القارن حينما يأتي مكة هو لا يريد أن يذهب ويطوف طواف القدوم، يريد أن يذهب إلى منى مباشرة، له ذلك، وكذلك المفرد. طيب، هذا القارن ماذا عليه أن يصنع؟ ماذا يطالب به؟ يطالب بطواف الإفاضة ويطالب بسعي الحج، هذا الطواف والإفاضة يكفيه عن حجه وعمرته، يكفيه عن حجه وعمرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، فيكون بهذا قد حصل حجة وعمرة. ولهذا كان القران بهذا الاعتبار أفضل من الإفراد، ثم يكون الإفراد بعد ذلك، لأن عمل المتمتع أكثر، فيه سعيان وطوافان، عمرة مستقلة وحجة مستقلة، وفيه هدي، وبالنسبة للقران فيه هدي وفيه طواف واحد وسعي واحد. وأما المفرد ففيه سعي واحد وطواف واحد وليس فيه هدي. إذن ما الفرق بين المفرد وبين القارن؟ الفرق بالنية والهدي، مع أنه يستحب للمفرد أن يذبح هديا حتى غير الحاج، والإنسان هنا يمكن أن يرسل هديا إلى إلى مكة، فمكة محل للهدي والقرابين لا أشكال في هذا، لكن هل يجب عليه؟ فإذا ترتيب هذه الأشياء بهذه الطريقة: التمتع ثم القران ثم الإفراد. فهنا يقول: سألت ابن عباس عن المتعة، نعم، فأمرني بها، وسألته عن الهدي. كذلك أيضا يقال هذا بالنسبة للمتعة في فسخ الحج إلى عمرة، فقال فيه جزور، جزور يعني أي نعم، أو بقر أو شاة أو شرك في دم، يعني أن ذلك جميعا يجزيه في الهدي، وأكمل ذلك في الهدي، أكمل الهدي البدن، ثم يليه البقر، ثم يليه الغنم الإبل. وأما بالنسبة للأضحية فالشاة، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين، نعم، وبالنسبة للعقيقة فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجزيه أن يذبح الإبل أو البقر، وإنما يكون ذلك من الغنم، من الغنم. يقول: أو شرك في دم، يعني سبع بدنة، سبع بقرة أو سبع ناقة. قال: وكأن ناسا كرهوها، كرهوا إيش؟ كرهوا المتعة في الحج. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن أول من كرهها هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، هو أول من نهى عنها، ثم بعد ذلك توبع في هذا. وجاء في صحيح مسلم أن ابن الزبير أيضا في أيام إمارته كان ينهى عنها، وابن عباس كان يأمر بها، نعم. وفي البخاري أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عنها، وعلي يأمر بها، ونهى عنها أيضا من معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، يقول: وكأن ناسا كرهوها، لماذا كرهوها؟ عمر رضي الله عنه جاء في بعض الروايات ما يفسر كراهيته، لماذا كرهها عمر؟ كره أن يخلو البيت في سائر العام، يعني الإنسان يجب عليه أن يحج، والراجح أنه يجب عليه أن يعتمر مرة واحدة، والناس كانوا يأتون بوسائل صعبة في ذلك الزمان. فإذا كان يجزيهم أن يأتي الواحد بحجة وعمرة التمتع، فمعنى ذلك أنهم قد يكتفون بهذا فيخلو البيت من الواردين عليه للعمرة أثناء السنة، فما يأتون إلا في وقت الموسم. فعمر رضي الله عنه كان من سياسته الشرعية أنه يمنع الناس من المتعة لهذه المصلحة، مصلحة البيت، ليكثر الواردون عليه فتكون بذلك عمارته. ولا شك أن هذا أدعى إلى تعظيمه، فنهى عنها عمر لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وأخبرهم أن العمرة دخلت في الحج، وسئل هل ذلك لعامهم خاصة أو للأبد، فأخبرهم أنه للأبد إلى يوم القيامة. وذكر لهم صلى الله عليه وسلم لما فرغ من السعي قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. بمعنى أنه الذي منعه صلى الله عليه وسلم من أن يكون متمتعا، أن يتحلل من الإحرام بالحج، الذي منعه من ذلك هو أنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يجوز له التحلل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فيوم النحر هو اليوم الذي يذبح فيه الهدي. فهذا كله يدل على أن التمتع أفضل. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله له بحث طويل في هذا، ولعل الكثيرين من طلاب العلم ما فهموا مراده، فهموا أن شيخ الإسلام يقول بأن الإفراد أفضل بإطلاق وليس التمتع، والذي يظهر والله أعلم عند التأمل بكلام شيخ الإسلام أنه لا يريد هذا إطلاقا. فتأملوا معي قليلا، أعطوني أذهانكم. الآن تصور بالقسمة الاستقرائية، قسمة العقلية، نعم، لو أردنا أن نستقرئ الحالات التي يمكن أن يأتي عليها الحاج، نعم، ما هي الحالات؟ الحالة الأولى الأكمل، ما هي الحالة الأولى؟ الحالة الأولى أن يأتي مسافرا بحجة بحجة مستقلة في سفرة، ذاهب إلى البيت لا يريد إلا الحج، ثم ذهب في شهر آخر بعد مدة وجاء بعمرة مستقلة، هذه لها سفر وهذه لها سفر، هذه حالة. الحالة الثانية أن يأتي هذا الإنسان بحجة وعمرة في سفرة واحدة بالتمتع. الحالة الثالثة أن يأتي بالحج والعمرة في سفرة واحدة بالقران. الحالة الرابعة أن يأتي للحج ولا يعتمر أصلا، لا في هذه الحجة ولا في غيرها. ما هو الأكمل الآن؟ الأولى أكمل، جاء للحج في سفرة وللعمرة في سفرة، أكمل من إنسان آخر جاء متمتعا أو قارنا، أليس كذلك؟ شيخ الإسلام تيم رحمه الله يقصد هذا، واضح؟ لكن لو أن هذا الإنسان مثلنا الآن، الناس الآن الحمد لله صار عندهم إقبال على العبادة، لو أنه مثلنا الآن الناس يذهبون مرارا في السنة، أليس كذلك؟ أليس الناس الآن يذهبون في الصيف ويذهبون في الحج ويذهبون في رمضان وما بين ذلك؟ لو هذا الإنسان قال أنا أريد أن آتي الآن بالتمتع، حجة وعمرة كل واحدة في نفس السفرة، كل واحدة مستقلة لكن في نفس السفرة، وأريد أن آتي مرارا أثناء السنة للعمرة، أو آتي بالحجة فقط الآن وآتي مرارا بالعمرة كما كنت أصنع، أيها أفضل؟ أي واحدة، الأولى ولا الثانية؟ الأولى بلا تردد. فهذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فشيخ الإسلام يوازن بين اثنين، إنسان جاء بالحجة والعمرة بالتمتع في سفرة واحدة، وبين واحد جاء بالحج في وقت والعمرة في وقت، يقول هذا أكمل أن يأتي مفردا بالحج وهذا أفضل من التمتع. بأي اعتبار؟ بهذا الاعتبار. لكنه لا ينكر أنه إن جاء في وقت آخر مع جمعه بين الحج والعمرة، فكان ذلك الجمع بين الحج والعمرة بتمتع غير مانع له من المجيء إلى البيت مرة أخرى ولا مؤثر في هذا، فيرى أنه أبدا يأتي وبالتمتع ثم بعد ذلك يأتي ويعتمر في وقت آخر، فلا يبقى البيت مهجورا. يعني الأمر الذي من أجله تخوف عمر رضي الله عنه انتفى الآن إلى عهد قريب، نعم وسائل المواصلات والناس مشغولون بلقمة العيش وفقراء وكذا، إلى عهد قريب ما كان، الصيف إلى قبل سنوات ليست بالبعيدة لا تكاد ترى من يأتي إلى الحرم بالصيف، هذا شيء شاهدنا، لا تكاد ترى من يأتي إلى الحرم بالصيف، ولا عهد ليس بالبعيد لا يكاد يأتي في رمضان إلا من بعض النواحي من الشياب وكبار السن، وإلى عهد أبعد منه قليلا قبل نحو 50 سنة يحدثني من وقف خلف الإمام يقول كنا 18 رجل في القيام مع الإمام، 18 هو الإمام قبل حول 50 سنة في صلاة القيام، أول ما بدأ بالقيام 18 واحد، وأنا أدركت قريبا المسجد النبوي لا يمتلئ المبنى القديم جدا اللي يسمونه بالمبنى العثماني، ما يمتلئ في صلاة القيام ولا نصفه ولا نصفه، والآن وين يصلون الناس؟ الآن في هالتوسعات كلها ويصلون في الساحات وزحام، فالناس صاروا يأتون في أوقات مختلفة في السنة، فمثل هذا لا يقال الآن للناس أن الأفضل هو هذا، ما أظنه والله تعالى أعلم. ومثل هذا الكلام لا يرفع الخلاف في المسألة وليس بقاطع، ولذلك يحسن بطالب العلم إذا تكلم بمثل هذه المسائل التي طال الخلاف فيها والكلام والجدل أن يقول هذا ما أظنه أقرب، نعم، ويبين محمل القول ويوجه الأقوال الأخرى وما أشبه ذلك، لكن لا يقول هذا هو الحق الذي ليس بعده إلا الخطأ ثم يتربى التلاميذ على مثل هذه الطريقة في التلقي والتعليم وتقرير المسائل. لا، هذا لا ينهي البحث في المسألة، ولكن هذا ما يظن أنه أقرب ويوجه به هذه الأقوال والله تعالى أعلم. طيب، يقول وسألته عن الهدي فقال فيه جزور إلى آخره، وكأن ناسا أناسا كرهوها. طيب، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، يعني هذا الآن أخذ بقول ابن عباس فتمتع فرأى ذلك في المنام. يقول فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر، كبر، أعجبه ذلك، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أعجبه شيء كبر. قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يحتمل أن يكون حديث نفس، لأنه لما سمع ناس كرهوها بات قلقا فرأى ذلك في منامه، احتمال، أليس كذلك؟ الاحتمال وارد ولا غير وارد أن يكون هذه الرؤية من قبيل حديث النفس، ويحتمل أنها رؤية صحيحة. المقصود ابن عباس فرح بها، فهذا الفرح هو من باب الاستئناس، وإلا فإن الرؤى لا يبنى عليها حكم، يعني لا نستطيع أن نرجح مثلا التمتع، نقول ما هو الدليل على أن التمتع هو أفضل المناسك، نقول هذه الرؤية من أدلة الرؤى، قاعدة لا يبنى عليها حكم، لا حكم شرعي ولا حكم أيضا عادي، وإنما يستأنس بها فقط، يعني ما تستطيع أن تحكم على إنسان أنه طيب أو سيء أو خائن أو كذا بناء على الرؤية. وكذلك أيضا بالأحكام الشرعية. طيب، الشيخ بالنسبة للرؤية إذا وافقت عن الشرع أو الشريعة يعني ما هذا يستأنس به، مثل هذه موافقة، هذه موافقة، لكن لا يمكن أن يؤسس حكم بناء على الرؤية، ما يمكن هذا، نعم. وعلى كل حال كم قرينا، 10 أحاديث، 11، كم قرينا، 10 يكفي إن شاء الله، نحن كل يوم نقرأ 10، نعم، وننتهي إن شاء الله. هذه الأسئلة مكتوبة، خلونا نبدأ بالمكتوب. نعم، مو بحر ولا أنا بس حر، ها، أجل وراء شوفوا. يقول نحبكم في الله، أحبك الله. يقول ذكرت بالأمس أن من عقد نكاحه وهو محرم فالعقد باطل، والسؤال إذا عقد رجل نكاحه وهو محرم وهو جاهل بالحكم ودخل بزوجته وأنجب منها فماذا يلزمه؟ نقول هؤلاء الأولاد يلحقون به بالشبهة، نعم، ويجدد العقد، يفرق بينهما ويجدد العقد، لكن لا يقال هذول أولاد البعيد مثلا زنا أو لا، يلحقون به ينسبون إليه، نعم. يقول رجل قبل زوجته وهما محرمان فهل عليهما شيء؟ لا يقبل ولا يباشر، لا، نعم، لا يجوز له ذلك، لكنه لا يلزمه بسبب هذا شيء، لا يلزمه بسبب هذا شيء ما لم ينزل، فإن أنزل فإن حجه لا يبطل من غير الجماع. وبعض أهل العلم يرون أن عليه بدنه إذا كان قبل التحلل الأول، إذا أنزل من غير الجماع أنزل بالمباشرة لأنه ارتكب محظور من محظورات الحرام، بخلاف ما لو أنزل بسبب التفكير يقول لا شيء عليه. لا شيء عليه من جهة ماذا؟ جهة الجزاء، لكن لا ينبغي له أن يسترسل يفكر في أمور تحرك الغرائز وبعدين يقول بأنه أنزل، ليس له ذلك. يقول هل يجوز للحاج أن يقدم الهدي في مكة ويضحي في بلده بأن يوصي من يعمل ذلك؟ من أهل العلم من يقول بأن سيأتي الكلام على الهدي إن شاء الله والأضحية، من أهل العلم من يقول بأن الهدي للحاج وذلك هو المشروع في حقه ولا يطالب بالأضحية لأن الأضاحي لأهل الأمصار، ومنهم من يقول هذه عبادة وهذه عبادة مشروعة في هذا الوقت فيجمع بينهما. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يفرق بينما إذا كان قد ترك أهله في البلد فيترك عندهم أضحية، وأما الهدي فلا تعلق لأهله بذلك، إنما هو متعلق بنسكه هو خاصة، فإن كان متمتعا أو قارنا أو أراد حتى لو كان مفرد أراد أن يقدم هديا على سبيل التطوع فهذا يختص به ليست أضحية، فإن ترك أهله في البلد فإنه يترك عندهم أضحية وبهذا يمكن أن يوصي أن يضحى عنه، فلا يأخذ من شعره ولا بشره حتى تذبح أضحيته. وأما ما يأخذه من التقصير إذا كان متمتع مثلا عند العمرة أو الحلق في يوم النحر فإن هذا للنسك فلا بأس، لكن ما عدا ذلك فلا يأخذ منه شيء حتى تذبح. وإذا كان لا يدري متى تذبح مثل اللي عن طريق الجمعيات أو تذبح برا أو عن طريق الشركة فيسألهم يقول لهم في حدود متى، في غضون متى، إذا قالوا في 3 أيام فينتظر إلى نهاية اليوم الثالث لا يأخذ من شعره ولا بشره. يقول هل في العمرة هدي؟ لا، ليس في خصوص العمرة، لكن كما قلت البيت يساق له الهدي، يقدم له الهدي، نعم، سواء كان الإنسان في بيته ما ذهب إلى عمرة ولا حج أو جاء إليها لأحد النسكين، لكنه ليس بخصوص العمرة مثل الحج يقال المعتمر يطالب بالهدي، لا، لكن البيت تقدم له الهدايا، والهدي لا يختص بما يذبح مثل البدن وكذا، لا، بل يمكن أن يقدم أشياء، طيب للكعبة، بخور، نعم، ويمكن أن يقدم الطعمة للحجاج وما أشبه ذلك من الهدايا التي تساق إلى البيت، ذكرنا هذا في شرح المقنع. يقول ما هو القول الراجح في طواف الوداع؟ طبعا هذا الكلام ليس الهدي الذي على الحاج نقول والله يجيب طعام تبيه، لا، هذا يذبح، إنما أقصد إنسان ما هو بحاج يريد أن يبعث للبيت شيء، ماذا يسمى هذه الأشياء التي تبعث؟ هدايا للبيت، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وبعث هديه عليه الصلاة والسلام وهو لم يحج. يقول ما هو القول الراجح في طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب، فإن فعله الإنسان احتياطا فهذا حسن، ولذلك لا تكاد تجد في كلام أهل العلم لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، نعم، لا تكاد تجد شيئا عنهم في هذا إطلاقا مع كثرة الحاجة إليه. غاية ما هنالك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم أن لما راهم ينفرون في الحج من كل وجه قال لا ينفر أحد إلا حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا في الحج. وأما في العمرة فلم يرد عنه شيء في هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 4 عمر. يقول هل الذي ثبتت عدم غيرته لا يعتبر محرم؟ لا يصلح للمحرمية، إنسان ثبت أنه لا يغار أبدا أبدا صلى الله العافية، يعني في بعض الأمثلة اللي نسمعها أن الرجل نفسه هو يقدم امرأته للرجال ويعرض عليهم وهو الذي يتفق معهم ويقنعها بهذا لسبب أو لآخر، فمثل هذا نسأل الله العافية قد يكون مسحورا، قد يكون هذا الإنسان نسأل الله العافية ذيوثا، ما تدريش السبب، لكن مثل هذا لا يصلح أن يكون محرما للمرأة. يقول: ما حكم لبس الكمامة للمحرم؟ إذا قلنا بأن المحرم لا يغطي وجهه لأنه جاء في بعض الروايات الصحيحة ولا تخمر في الذي وقصته دابته، نعم، قال لا تخمر رأسه، وفي بعض الروايات ذكر الوجه أيضا، فإذا قلنا هذه زيادة صحيحة فإن الوجه لا يغطى وهذا هو الأحوط. وهذه الكمامات إن كانت تغطي غالب الوجه فإنها لا توضع، وأما إذا كانت تغطي الأنف فقط فلا بأس بها، مثل ما يقال في النظارة لا بأس بلبس النظارة، لكن الكمام إذا كان كبير يغطي أكثر الوجه وقلنا إن تغطية الوجه ممنوعة فإنها لا توضع على الوجه، لكن ممكن الإنسان أن يحجمها من أعلاها ومن أسفلها فتبقى يحصل بها المقصود على الأنف فقط إذا كانت كبيرة. نعم، كيف لا مثل النظارة مفصلة للعين فلا إشكال، كلام في تغطية الوجه مثل لبس الساعة ما هي إشكال. نعم، يقول: هل يشير للحجر بعد انتهاء الشوط السابع؟ من نظر إلى أن الحجر إنما يستلم أو يشار إليه في الابتداء قالوا إنه يكون في بداية الأشواط ولا يكون في نهايتها فلا يشير إليه، وأظن أن هذا أقرب، الله تعالى أعلم. ومن نظر إلى أنه يكون ذلك بالمحاذاة في الطواف كل محاذاة فقالوا إنه في نهاية الشوط السابع يحاذيه فيشرع له استلامه أو الإشارة إليه، وهذا ليس ببعيد، لكن الذي أظنه أقرب الله أعلم هو الأول. و لو فعلها الإنسان باب الاحتياط فعل الثاني لا ينكر عليه، لأن هناك مسألة هي هل يشرع تقبيل الحجر أو استلامه في غير الطواف، هل يشرع هذا؟ لا يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء البتة. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف صلى ركعتين ثم ماذا فعل قبل الصفا؟ فعل شيئين: شرب من ماء زمزم حتى تضلع وقبل الحجر. هذا إذا تيسر، فهذا تقبيل للحجر هو مرتبط بالطواف وليس بمستقل، بل بعض أهل العلم قال إن هذا مبتدأ للسعي، بداية للسعي. فعلى كل حال حاولت في بعض المرات أن أتقصى هل وجد شيء عن الصحابة في تقبيل الحجر استقلالا، لم أرى شيئا من ذلك، وإنما رأيت أثرا قد يفهم من ظاهره عن عطاء أنه يفعل ذلك، عن عطاء أو طاووس أحد التابعين. يقول: كثر الكلام والبلبلة عن حكم شركة ينساب، فما توجيهكم؟ نقول: أول شيء يجب على الإنسان أن يعلم علما يقينا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها أبدا، لا فرق بينك وبين الذي يساهم فيها أبدا، لا يساهم فيها ولا في غيرها، ما في فرق، لن تموت نفس حتى تستوفي، سيفتح لك باب من الرزق من وجه آخر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولهذا قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله خذوه من حله، لا تظن أنك إذا أخذت من الحرام بتحصل شيء ما قدر لك وبتربح أرباح ما قدرت أبدا. وأجملوا في الطلب يعني لا تتهافتوا عليها، فالإنسان يستيقن هذه القضية، ما يقولوا حنا الفتاوى هذه ضيقت علينا والآن حنا المحرومين بين المجتمع، المتدينين فقط هم اللي يتوقونها والناس يتهافتون عليه، لن تموت نفس حتى تستوفي فلا تحزن أصلا، ثم هذا الفتات أصلا كم يعطونهم من الأسهم؟ كم يجي 3 أسهم يشتري، يقدم يريد 100 سهم يمكن، ولا يأتيه يمكن إلا 3 أسهم، ماذا تصنع له 3 أسهم؟ ما تلت في 1000 سهم 2000 سهم 3000 سهم يمكن، 3 أسهم ما تسوى العنوة للبنك ولا تسوى الصفحة الطوابير 3. ثم أيضا في فرق كبير بين شراء الأسهم التي تكون فيها مؤسسا مثل هذه وبين المضاربة بالأسهم. أنت حينما تكون مؤسسا في شركة من الشركات تودع ودائع وتأخذ عليها ربا مثل ينساب هذه، وعندها ترخيص بأن تقترض قروض ربوية كما نشروا في الصحف هم عن أنفسهم، فكل قرض ربوي أو كل معاملة محرمة لك نصيب منها لأنك شريك. فتجد إنسان يتوقع في كثير من الأمور ثم يخرج في النهاية مرابي، مشارك في شركة يعلم أنها تدخل في أعمال ربوية وهو جزء منها، ودرهم من من من من ربا أشد من 36 زانية، أمر مو سهل. والله عز وجل لما نزل نزلت آية الربا قال النبي خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لهم إن الله قد حرم الربا، فاتقوا الربا والريبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول حافظ بن كثير النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ترك الربا والريبة، دع ما يريبك. ليه؟ يقول لأنه ما جاءت أدلة تدقق وتفصل بتفاصيل التعاملات، هذا ربا وهذا ليس بربا وهذا، وإنما أحل الله البيع وحرم الربا، فتبقى معاملات مشتبهة بين فقال لهم فدعوا الربا والريبة. فيتوقع الإنسان هذا، بخلاف ما إذا كان يشتري ويبيع في الأسهم مضارب ما هو مؤسس، فهو لا شأن لهم بكونهم يقترضون قروض ربوية، لكن الكلام هل له أن يشتري أسهما فيها نصيب جزء من الحرام أو لا؟ هذه مسألة ثانية، وهذا أسهل، لا أقصد أن هذا يجوز، هذا أسهل بكثير من أن تكون مؤسسا في شركة تتعامل معاملات فيها ربا وأنت جزء منها، هذا فرق بين القضيتين. ولذلك الذين يضاربون نقول لهم تورعوا واحتاطوا لأنفسكم، الأحسن والأفضل لكم أن تضاربوا بالشركات النقية. لكن بالنسبة للمؤسسين الذين يريدون شراء أسهم تأسيسية مثل هذه نقول لهم لا تشاركون فيها، لا تساهمون فيها. نعم. يقول عند نهاية الشوط السابع هل هناك تكبير؟ سبق الكلام على هذا. يقول لو قمت بتوضيح بسيط لأحوال المأمومين مع الإمام، لأن كثيرا من الإخوة هداهم الله يقعون في هذه الأخطاء، وخاصة المخالفة والموافقة وحكم كل واحدة. المخالفة بالنسبة للإمام والمأموم هي في هيئات الصلاة، في هيئات الصلاة، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع ترفع، وإذا سجد تسجد، إلى آخره، ما تتأخر عنه تأخرا بينا. بالنسبة لجلسة الاستراحة هذه جلسة يسيرة قد تحتمل ولا تكون مخالفة صريحة للإمام إذا كان لا يجلسها وأنت ترى الجلوس، فإن تركت فلا بأس، الأمر في هذا سهل لا يشدد فيه، ولكن الإمام لا يسابق، ورد الوعيد في هذا، فالذي يرفع رأسه قبل الإمام نعم أن يقلب الله صورته إلى صورة حمار. نعم. فعلى كل حال هذا يدل على التحريم، والإمام ينبغي أن يراعي مثل هذه القضية فيتمهل ما يكبر حتى يشرع في النزول لئلا يسبق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حمل اللحم وتقدم به السن قال للناس إني قد بدنت، فنهاهم أن يسبقوه في الركوع والسجود. لكن ينبغي للإمام أن لا يؤخر التكبيرات، تكبيرات الانتقال، عن محلها، لأن بعض الأئمة يحتاط احتياطا زائدا، فماذا يصنع؟ يأتي للركوع ويقول هكذا. فإذا وصل إلى الركوع قال الله أكبر، هذا خطأ، فقد فات المحل. وين محل الله أكبر؟ في هذا. فإذا وصل إلى حال الركوع، حال الله أكبر هنا في الانتقال، فإذا وصل إلى الركوع فهذا موضع سبحان ربي العظيم، ما هو موضع الله أكبر. فإذا رفع هذا موضع سمع الله لمن حمده، ما هو ربنا لك الحمد. فبعض الأئمة يحتاط فيتأخر، بل بعض الفقهاء قال إن صلاته تبطل بهذا، الإمام لا تصح صلاته، وهذا قد يكون في إشكال. بل إن بعض الفقهاء نعم قالوا بأنه إذا قالوا لا يجوز له أن يجعل بعضها في الركن الذي يليه، يعني في غير الانتقال، يعني لو أنه قال بالنص لما وصل إلى نصف الانحناء قال الله أكبر وجاء جزء من هذه الكلمة في حال الركوع، قالوا لا يصح إلى هذا الحد. وهذا قد يكون فيه مبالغة لأن فيه مشقة ويصعب ضبطه، لكن الذي لا ينبغي العدول عنه هو أنه لا يؤخر التكبير حتى يصل إلى الركن الذي بعده، لأن هذه التكبيرات محلها في نفس عملية الانتقال، وهذا يقع الخطأ فيه كثيرا. ولو تأملت أحوال كثير من الأئمة لوجدتهم يقعون في هذا. نعم. يقول سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يذكر أن المفسدة التي تكون في الغراب هي أنه ينظر للجرح الذي أوشك أن يلتئم في الحيوان كالإبل مثلا فينكأه ويحدث فيه شرخا وانتفاخا مما يؤخر البرء والشفاء. يمكن أن يكون هذا الغراب مفسد، نعم الغراب مفسد، يمكن يفعل هذا ممكن يفعل غير هذا، نعم من إفساد أمتعة الناس. يقول نحبكم أحبك الله. يقول هل أقبل الحجر الأسود وأستلم الركن اليماني في كل شوط إذا أمكن، وإذا كان في مزاحمة وأذية فإن تقبيله أو استلامه سنة وأذية الناس حرام. يقول متى نقطع التلبية، هل عند الطواف أم عند رؤية الكعبة؟ من أهل العلم من يقولون إذا رأى البيت، وكان البيت كما قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله كان يرى من خارج، ما كان فيه عمارات أو بناء مرتفع مثل الآن بناء الحرم، كان يرى من الخارج لأن بناء البيت مرتفع، فكان يرى من الخارج. فإذا من أهل العلم من قال إذا من قال إنه إذا رأه، وبعضهم يقول إذا رأى بيوت مكة، نعم هذا بالنسبة للمتمتع أو المعتمر. ولو قيل بأنه يقطع ذلك يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، إذا استلم الركن أو وقف عنده ليطوف فإنه يقطع عندئذ، لأن التلبية ليس لها محل في الطواف والسعي، وإنما سائر الذكر من قراءة ودعاء وما أشبه ذلك، فلا يدعو عفوا فلا يلبي نعم ب. يقول متى طيب ما حكم طواف الوداع بعد العمرة، هذا سبق الكلام عليه. السؤال الأخير يقول أحسن الله إليك، ذكرت بالأمس أنه إذا أمر إذا مر رجل بميقاتين، ذكرت في أن من أهل العلم من قال يحرم من الأصل ومنهم من قال يحرم من الفرع، من راجح؟ الذي أظنه أقرب الله أعلم أنه يحرم من الأصل، ميقات الذي يمر عليه أولا، نعم. والناس إذا وجدوا من يفتيهم كما يقع كثيرا الآن تخفيفا على الناس، الناس لا ما عاد يملكون من أمرهم شيء الآن، المطوف يأتي بهؤلاء من شرق آسيا مثلا ولا يجدون أنفسهم إلا ينزلون في جدة ثم تحملهم الباصات إلى المدينة، فيلحقهم مشقة كبيرة. وقيل الآن أنتم ما أحرمتوا من ميقاتكم، كيف تحرمون من ميقات المدينة، عليكم دم. فمن أهل العلم من يرى أن هذا يلحق الناس فيه مشقة كبيرة في هذا الوقت وكذا، فيفتونهم بمثل هذا. وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يحتاط، والله تعالى أعلم. الحين أعطونا إذا أحد عنده سؤال تفضل غير مكتوب. خلص جيد تفضل. كيف إيه؟ أول طواف والإفاضة ماذا يصنع؟ لا ما قلنا ما يرمل ولا يضطبع في طواف الإفاضة ممن لم يأتي ويطوف طواف القدوم المفرد والقارن، ما يرمل؟ هو أول طواف بالنسبة إليه، لكن ذلك إنما يشرع في طواف القدوم وفي طواف العمرة فقط. ها؟ لا لا لا، ما هو بالنظر إليه هو أنه أول طواف في حقه، ولكن ذلك يكون في أول مقدمه إذا جاء وطاف طواف القدوم، فإن أخر فطاف طواف الإفاضة فقط فإنه لا يرمل ولا يطبع. الله أعلم. نعم. هذا خطأ، لا يوضع على الحجر الأسود طيب ولا الركن اليماني لئلا يلحق الحرج للناس المحرمين، لكن هؤلاء المحرمين إذا قبلوا أو استلموا وأصابهم شيء من رائحة هذا الطيب أو من الطيب نفسه، فهنا لا يقال لهم بوجوب غسله، نعم، لأن هذا يلحق فيه مشقة ولا ويصعب التحرز من مثل هذا كما ذكرنا بالأمس. أي ما يخالف، الأخ يقول الإنسان المحرم قبل الإحرام يتطيب ويبقى هذا الطيب، نقول نعم، القاعدة أن الاستدامة أسهل من الابتداء، هو لا يبتدأ الطيب المحرم، لكنه إذا وكذلك إذا انتقل من غير قصده، يعني عائشة رضي الله عنها تقول فكأني أرى وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يطوف بالبيت ولحله قبل ولإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني طواف الإفاضة التحلل الأول. وكذلك أمهات المؤمنين كانت الواحدة تضع الطيب في رأسها ثم إذا عرقت نزل على جبهتها على جبينها، لكنه لا يتعمد نقله، لا يتعمد، فإن انتقل من غير قصد عن طريق العرق أو غسل أو توضى ومسح راسه من غير قصد فإنه لا يؤاخذ بهذا. نعم، يكفي هذا. نعم، كيف؟ لعله يأتي. على كل حال إذا رقى للصفا، نعم، إذا رقى للصفا يقرأ الآية ونبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره، ثم يستقبل البيت ويرفع يديه كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه وحد الله وكبره، وجاء في بعض الأحاديث أنه كبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم أحزابه، وجاء في بعض الروايات بعض الألفاظ المغايرة، يقول هذا يرفع يديه ويكبر ويقول ويسن أن ينظر إلى الكعبة، يقف في مكان ينظر إلى الكعبة ثم يدعو ثم بعد ذلك يقوله ثانية ثم يدعو ثم يقوله ثالثة، بعد الثالثة يمشي إلى الصفا، فإذا وصل إلى الصفا لا يقرأ الآية على الأرجح ويستقبل البيت ويقول مثل ما قال على الصفا، ثم بعد ذلك يمشي إلى المروة. يكفي هذا. ها؟ لا، ما يختص بأيام الحج، إنسان أراد أن يقدم هديا لبيت الله عز وجل للكعبة فهذا لا يختص بوقت الحج، نعم، وإنما يكون في وقت الحج وفي غير وقت الحج، الهدايا لا تختص بوقت الحج، لكن الهدي الذي يقدمه الحاج معروف، وقت الوجوب هو يوم النحر، فيكون وقت الذبح أو النحر هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده فقط. نعم. فإذا ساق مع الحجاج ونحر هديه إن كان ما ينحر أو ذبح في ذلك الوقت فحسن، لكن ذلك لا يختص به مثل ما قلنا من الهدايا لتقدم إلى الكعبة، قد تكون طعاما وقد يكون شيئا ينحر